الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليكم، يلاحظ على مقابر الرياض أنها ترفع فوق الشبر بحجة عدم اختفاء معالمها لما يطرأ على القبر مع مرور السنين، ما قولكم؟ وهل من نصيحة تعلن للقائمين عليها في الرياض خاصة؟ لأنني والله رأيت المبالغة في ذلك. الجواب: المقابر في الرياض وفي أي جزء من أجزاء المملكة بل أي مقبرة من مقابر المسلمين في العالم لا يجوز أن يرفع، يعني ردم قبرها، ردم قبورها عن الشبر، فالشبر هو أكثر ما يعني يجعل التراب عليه ثم يجعل بعده الحصى وإبرش بالماء فلا بأس، فلا يجوز للإنسان أن يرفع القبور قدر فوق الشبر، هكذا ثبتت السنة، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رفع القبر حتى يتميز عن غيره من أجزاء الأرض بمقدار الشبر فقط. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البنيان على القبور وأن ترفع كثيرا، كل ذلك مما نهت الشريعة عنه بأحاديث معروفة في مواضعها، سدا لذريعة تعظيم هذا القبر وسدا الوقوع في ما لا تحمد عقباه من أمور الشرك، وقطعا لوسائل وذرائع الوقوع في المحرم من اتخاذ هذا القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فإذا لا يجوز لا لأهل الرياض ولا لغير أهل الرياض أن يرفعوا مقابرهم فوق الشبر، وكل حجة في ذلك فهي حجة إبليسية داحضة، فالشبر هو الذي عليه عمل كثير أكثر المسلمين في هذا الزمان، والله أعلم.